وطلاقة في الوجه، زيارات وصلات، تفقد واستفسارات، مهاتفة ومراسلة، مشاركة في الأفراح، ومواساة في الأتراح، وإحسان إلى المحتاج، وبذل للمعروف. والمعنى الجامع لذلك كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. فيها التعارف والتواصل والشعور بالسعادة، فيها رفعة الدرجات، وهي سبب لدخول الجنات والبعد عن الدركات. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وإن بدر شيء من ذوي رحمك في زلل أو خطأ، فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وقابل إساءتهم بالإحسان. فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، ولم يوبخهم بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والواصل من يتفضل على صاحبه بالصلة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. فحق القريب رحم موصولة، وحسنات مبذولة، وهفوات محمولة، وأعذار مقبولة. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.